الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن لها ورد من القرآن يومي، فهل يجوز لها قراءة هذا الورد أثناء العذر الشرعي أم أنها تتوقف في هذه الأثناء؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، والمتقرر عند العلماء أن المنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والمتقرر عند العلماء أن الحائض كالطاهرة فيما يحل ويحرم إلا فيما خصه النص. وبناء على هذه القواعد والأصول أقول لا أعلم دليلا يدل على أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، وإنما ممنوعة من مس المصحف، ولكن إذا قرأته عن ظهر قلب أو قلبت أوراقه بحائل ولم تباشر يدها ورقة المصحف فإنه لا حرج عليها في قراءتها للقرآن حتى وإن كانت حائضا أو نفساء. وكل دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن فإنه حديث ضعيف، وبما أنه لا دليل يمنعها فالأصل براءة ذمتها، فيجوز لها أن تقرأ ولكن لا يجوز لها أن تمس. وبناء على ذلك فيجوز لك أيتها السائلة أن تواصلي وردك من كتاب الله عز وجل قراءة بلا مس حتى ولو كنت حائضا أو نفساء، والله أعلم.